أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن خصال الفطرة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ويتعلق بذلك مسائل يذكرها الأئمة منهم ابن قدامة وغيره، فنذكر بعضا مما يتعلق بذلك. فمن خصال الفطرة خص الأفطار. ابن قدامة يذكر لنا مسائل تتعلق بذلك ويقول: يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأفطار. يستحب من النظافة، الإنسان قص أظفاره، يستحب بعد قص الأظفار أنه يغسل أصابعه أو رؤوس أصابعه، والمعنى مفهوم أن رأس الأصابع تحت الظفر كان يوجد نوع من الوسخ والقذر بعدما غسل، فيزيل هذا المتبقي عليه. بيقول لنا هنا في حديث عائشة: غسل البراجم، غسل البراجم. وذكرنا البراجم والرواجب والأشاجع، كلها اللي التنيات اللي في الصوابع، سواء في بطون الأصابع أو في ظهور الأصابع، التنيات الكراميش اللي تبقى بيدخل فيها القذرات يستحب أن تغسل، وإن كانوا يفرقون بينها. البراجم يقول لنا العقد إلا على ظهر الصوابع، البراجم مرجومة. الرواجب كأنها الثانية اللي في مفصل الأصبع من فوق، الأولانية والثانية، هذه الرواجب. الأشاجع اللي هي الثانية الأخيرة اللي جنب الكف على طول، دي أماكن تجمع الوسخ اللي يكون في اليد، يستحب الإنسان أنه يغسلها. فإذا كان عند الوضوء لابد من غسلها، يجب أن يزيل ما فيها بقدر المستطاع. هنا بيذكر: طيب إذا قصيت الضوافر هل مستحب أن أنا أدفن الضوافر ولا لا، والدليل على ذلك؟ فيقول: يستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. هذا كلام ابن قدامة، بيقول أنه إذا قص شعره يستحب أنه يدفنه، الأظفار كذلك يستحب. طيب في دليل عن كده؟ بيقول لنا: روى الخلال بإسناده عن نيف بنت مشرح الأشعرية قالت: رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا لو صح يبقى على ذلك دليل أنه يستحب ولا يجب، لو صح، ولكنه ضعيف لا يصح هذا. إنما جاء عن ابن عمر، وده اللي احتج به الإمام أحمد، يعني لما سأله مهنة عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه، يدفن الشعر بعدما يحلق والأظفار ولا يلقيها، فقال يدفنه. قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه. لو كان صح عند الإمام أحمد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ولكن لم يصح فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر واسع إنه لا يجب ولا يستحب إنه يدفن، أو إنه الحلاق لعله يصعب على الناس يفعلوا مثل هذا الشيء. أما ما ذكره أيضا ابن قدامة، يقول: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: لا يتلاعب به سحرة بني آدم. هذا أيضا ضعيف لم يصح، يعني إذا كان الإنسان يخشى من ذلك فليدفن فليدفن. أما أن احنا نلزم الناس مثل هذا الشيء، هذا صعب جدا الإلزام في ذلك، يبقى لم يصح فيها شيء، في أنه الأمر بدفن الشعر أو الأظفار أو الدم لم يصح فيها شيء. طيب، حيتعلق بهذه المسألة اتخاذ الشعر، هل أفضل إنسان يربي شعره يسيبه ولا أنه يقص شعره ولا يحلق شعره، إيه الذي يستحب في هذا الشيء؟ لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعتمون أمر الإمامة، هذا أمر مفروغ منه عندهم، فسواء ذكرنا طول شعر ولا يقصر شعر في كل الأحوال فوق الإمامة فوقها الطائية عليه. أما أنه يطول شعره ويمشي كده بيه مكشوف، يبقى هنا لا، ما جاش هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كشف شعره طول شعره ويمشي بيه في الطريق وهو مكشوف على هذا الشيء. فإذا أحببت أنك تطيل شعرك افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بس ما تاخدش جزء من السنة وتسيب الجزء الثاني. يبقى هنا طول شعرك وقع عليه إمامة تداري الشعر ليه كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا بيقول لنا: فصل، واتخاذ الشعر أفضل من إزالته. هنا يقصد أن يكون الإنسان فيه شعر، سواء الشعر أنه قصير ولا الشعر أنه طويل، أن يكون فيه شعر، إن شاء الله يكون نصف صنف يكون فيه شعر، أفضل من إزالته من حلقه، يعني من حلقه حتى لا يتشبه بالخوارج في ذلك. فهنا هذا اتخاذ الشعر يترك شيئا من الشعر. قال أبو إسحاق: سئل أبو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال: سنة حسنة. احنا قلنا قبل كده كلمة الشعر بالسكون والشعر أيضا بالفتح جائز، يقول الشعر وشعر جائز. قال الإمام أحمد: لو أمكننا اتخذناه، يعني لو أضرنا نحن نفعل هذا الشيء قلنا فعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دم يعني الشعر لما يبتدي يسود ويطلع جمم الشعر، طلع نبت الشعر بقى سود الشعر. أما يطول شوية لغاية ما يحصل الودن يسمى وفرة، صار له وفرة. إذا طال جدا لغاية ما وصل للمنكب يسمى باللم، اللم يبقى يكون له لمة، يكون له وفرة، يكون له لم. فهنا بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جمة، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة صلوات الله وسلامه عليه. وقال الإمام أحمد: تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر، وقال: عشرة لهم جمم. عشرة لهم جمم يعني شعر ليس طويلا جدا وليس محلوقا قصيرا جدا. في بعض الحديث إن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه، في حديث آخر إلى منكبيه. وقال البراء، وهذا في الصحيحين: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه عليه الصلاة والسلام. ما رأيت من ذي لمة يعني شعر يلم بمنكبيه عليه الصلاة والسلام في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جواز لبس الحلة الحمراء، البراء يذكر ذلك، لكن منهي عنه المعصفر من أسيا. أيضا جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن مريم له لمة عن شعر يضي في منكبيه. قال الخلال: سألت أحمد بن يحيى يعني ثعلبة الإمام من أئمة اللغة عن اللمة، يعني يقول له اللمة إيه معنى اللمة؟ فقال: ما ألمت بالأذن عكس الذي ذكرنا. فكأن هنا الاختلاف إن أيهما الجمة وأيهما اللمة، والله مش هتفرق معنا كثير دي ولا دي، مهم من واحدة من الاثنين هيبقى الشعر طويل شوية تاني ضارب منكبين. أني فيهم هي الظاهر باعتبار اللغة اللمة تلم منكبين، لكن هو عكس، هنا لنا اللمة التي تلم بالأذنين ما في شمال، والجمة ما طالت. قال: يستحب أن يكون شعر الإنسان على صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يكون له وفرة أو جمة، أو إذا طال فليكن إلى منكبين وليس أكثر من ذلك. طيب، هل ممكن أنه يكون له عقيصة أن يضفر شعره الإنسان، الرجل يضفر شعره؟ لاحظ هذه الأشياء بترجع للعادات، إذا كانت العادات صار التشبه بالنساء في شيء فليحذر الإنسان يفعل هذا الشيء تحت الإمام، حتى لا يكون تشبها بالنساء أنه ماشي بشعر مكشوف وماشي بيختال بشعره، وما دعا للاختيال والاستكبار على الخلق بحسب العوائد اللي مولودة بين الناس. يبقى يفعل السنة ولكن مع سنة أخرى وهي لبس الإمامة معها. أبو عبيدة كانت له عقيصتان، وعثمان كانت له عقيصتان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كانوا بيجمع الشعر في مكانين شمال ويمين تحت الإمام، حيث ما يتنكش الشعر يمكن شعر يكون ناعم جدا فيحتاج أن هو يلمه على بعض. جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غدائر، إنما هذا كان في السفر، في سفره صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون في أثناء السفر مع قلة المياه، يخافوا من الأمل والصئبان ما يدخل في فروة الرأس، فكان يجمع الشعر في غديرة ضفيرة أو عقيص عقيصتين، ويقوم يحط عليه نوع من الدهان عامل زي الغرة، يقوم يقول: إني لبدت شعري، يعني دهنته بالغراء بشيء من الدهان زي بليك يمنع دخول أي حشرات بداخله مع قلة الماء. طيب حيفكوا ازاي بعد كده؟ لا مش حيفكوا، حيحلقوا. كان في سفر الحج صلى الله عليه وسلم أو العمرة، فكان يلبد لهذا الغرض أنه مش هيحتاج يفكه بعد ذلك، هيحتاج أنه هيحلق الشعر بعده صلوات الله وسلامه عليه. يقول وائل بن حجر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني قال: ذباب. هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حاجة تانية، فهو فهم أنه يقصده، فرح حلق شعره. قال: فرجعت فجززت ثم أتيته من الغد، فقال: لم أعنك، ما كنتش أقصدك أنت، ما كنت أتكلم عن حاجة تانية. طيب، إذا كان له شعر يستحب ترجيل الشعر وإكرامه، أن يرجل شعره، يمشط شعره يعني، ويكرم شعره، لما روى أبو هريرة رفعه: من كان له شعر فليكرم. هذا حديث صحيح رواه أبو داود، شيخ الألباني قال حديث حسن صحيح، من كان له شعر فليكرم، يبقى الإنسان اللي له شعر يكرم شعره. يستحب فرق الشعر، حاجات تتعلق بذلك، انه هل المستحب ان الانسان يسيب الشعر بتاعه للامام مثلا ولا يخليه على جنب ولا ايه يخلي الشعر بتاعه. فقالنا هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق شعره وذكره من الفطره، وذكره من الفطره. وفي حديث ابن عباس وفي شروط عمر على اهل الذمه الا يفرقوا شعورهم لئلا يتشبهوا بالمسلمين. ما جاء في حديث الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان اهل الكتاب يسدلون، السدل معنى سيب الشعر كل جهه على هيئتها، اللي قدام على الامام معمول قصه، اللي في الجنب على الجنب، وهذا السدل يبقى سايب كله على مكانه. فكان المشركون يفرقون، المشركون كانوا يفرقون جزء شمال وجزء يمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به عليه الصلاة والسلام، كأنه يعني أهل الكتاب أقرب من المشركين، وهو بيفعل هذا اللي موجود إما السدل وإما الفرق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كصنيع أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك فرق صلوات الله وسلامه عليه، فدل على هذا المتأخر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، كانت له لمة، فإن انفرقت فرقها وإلا تركها صلوات الله وسلامه عليه. إن انفرقت فرقها، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لمة، وهنا مقصده أن مش هنيجي بقى نعافف الشعر يبقى الشعر قصير وما يعملش وأفرق الشمال ويمين وأقسم، لا، أما كان له لم تطول شعره فكان إذا انفرقت فرقها صلى الله عليه وسلم، انفرقت سبت، يبقى لا تتكلف في هذا الشيء، التكلف في ذلك ما هوش من السنة. شعرك قصير صير قصير، مش محتاج أنك تعمل فرق في النص، لكن فرق في النص لما يبقى الشعر طويل، هنا كلنا هنا أنه لما كان بيصير لمة يعني طويلا سواء يضرب المنكبية أو تحت الأذنين فكان يفرقه صلوات الله وسلامه عليه. طيب حلق الشعر هل من السنة؟ ما يقول لنا حلق هنا يعني عكس قص الشعر، قص الشعر بالموسى أي قصه ويسيب حاله، لكن حلق الشعر يشيله كله صفر، يشيل الشعر كله بالموسى. فهنا جاء عن أحمد أنه مكروه، يكره ذلك حلق الشعر، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج سيماهم التحليق، وفي رواية قال سيماهم التسبيت، بمعنى بيحلقون شعورهم بالموسى يعني مبالغة في العبادة. فليس لنا نحن المبالغة في العبادة إلا في الحج أو العمر، أو حلق الشعر في حج أو في عمر، إنما في غير ذلك يقول لك أن تقص الشعر أو أن أنت تتركه، ولكن لا داعي للحلق بالموسى وإن كان لا يحلق، وإن كان هذا لا يحلق. جاء في الحديث رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ثم لا يعودون فيه. يذكر الخوارج، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، هذه صفة الخوارج أنهم يقرؤون القرآن يعني يحفظون القرآن، ولكن قراءة القرآن لا تتجاوز تراقي يعني أصوات فقط، أما في القلب ما بينزلش في القلب. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوخه. والمعنى إذا انعكس السهم يبقى هم يرجعون للدين، فهنا لا يرجعون فيه. قيل: ما سيماهم؟ صفتهم إيه الخوارج دول؟ قال: سيماهم التحليق أو التسبيت، سيماهم التحليق أو التسبيت. هنا العلماء يذكرون مسألة حلق الشعر، هل يحلق الشعر ولا لا يحلق؟ الحديث هنا واضح أن صفة الخوارج حلق الشعور، يبقى يكره هذا الشيء. لكن ثبت في حديث ابن عمر هذا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، نهى أهل الغلام عن ذلك، حلقوا البعض وسابوا البعض اللي حيسموه إيه؟ القزع، القزع. وفي لفظ الحديث قال: احلقه كله أو دعه كله، احلقه كله أو دعه كله، يبقى يجوز الحلق ولا لا يجوز؟ يعني ما كانش لا حج ولا عمره، فقال احلقه كله أو دعه كله، يبقى على ذلك هنا هذا الحديث فيه جواز الحلق. الحديث الآخر اللي فيه أنها من صفات الخوارج بأن يستحب ألا تفعل فعل الخوارج، لكن إن فعل إنسان فلا يحرم ذلك، لا يحرم. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما انتهت 3 أيام اللي أمهله النبي صلى الله عليه وسلم فيها لما مات أبوهم، وبعد ذلك قال لا تبقوا على أخي بعد اليوم، ثم قال أدعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، فأمره فحلق رؤوسنا، دليل على رؤوسنا دليل على جواز مثل ذلك، أنه حلق الرأس ليس محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك. أما استئصال الشعر بالمقراط فغير مكروه، يعني يقصد هنا استئصال الشعر بالمقراط له المقص، يعني بالمقص إذا أصل هو من المراوح مثلا أصل المقص فبرضه حيتساب من الشعر شيء، غرضه أن الحلق اللي هو بالموسى صفر زيرو شيل الشعر كله، لكن إذا ساب منه شيئا ولو شيئا يسيرا ليس داخلا في ذلك. يبقى القزع اللي باقي اللي هو حلق بعض الرأس وترك البعض زي ما بيعملوا بتوع الكورة بتوع الكابوريا بتوع السينما والجماعة دول. فأما حلق بعض الرأس فمكروه ويسمى القزع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وده في سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، يبقى نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فحمل العلماء هذا النهي على الكراهة إلا أن يكون من شعائر الكفر، يبقى هنا يكون للتحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، حديث حسين ذكرناه قبل ذلك، يبقى إذا كان من خصال الكفار في دينهم زي بعض البوذيين والهنود وغيرهم اللي يسيب في نص شعره خصلة كده واحدة ويحلق بقية الشعر ويسيب هذا الفيرة من نص راسه، بهذا من خصال الكفار، يبقى التشبه بالكفار حرام يحرم في هذه الحالة. ودعا عنه أنه كان ينهى عن القزع صلوات الله وسلامه عليه. القزع يبقى بقى بالشرط انه في نص الراس، فرضنا انه حلق كل شعره وساب قصه بس من امام، يبقى القزع برضه حلق الراس بطريقه معينه وعمل فيها حروف معينه في راسه او كده زي بتوع الكوره وغيره، هذا حرام، وللاسف الشديد الكثير بيقلدوا هؤلاء فيما يفعلونه، وهؤلاء بيقلدوا الكفار، الغرب بيعمل ايه؟ الغرب يقلدونه في هذا الشيء. يقول لنا هنا اما حلق المراه راسها هنا، هل إذا ذكرنا أن الرجل غاية ما هناك أنه يعني المستحب أن يترك شيئا من الشعر، يكره أنه يحلقه في غير حج أو عمره، لكن المرأة يحرم على المرأة أن تحلق شعرها، يحرم على المرأة أن تحلق شعرها، لحديث أبي موسى برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، من الصالقة والحالقة. يبقى هنا انه النساء في العرب كانت المرأة اذا مات زوجها تحلق شعرها، حلق شعرها يعني مصيبة نزلت بها وكأنها تقول مش هتجوز بعد كده، ما فيش جواز بعد كده، حلق يعني تشوز منظرها يعني بهذا الشيء، هي حرة ما تجوزش بعد كده بس بوص منظرها من خلق خلقها الله عز وجل فيها، فليس لها ان تشوه خلقتها. يقول اثرا سمعت ابا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذ على حديث ميمونة؟ السيدة ميمونة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقص شعرها قصا شديدا رضي الله تبارك وتعالى، يعني شعرها كان طويلا وكان الشعر يعني يتعبها في تسريح شعرها، وهي يحرم عليها النكاح بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول يعني مش محتاجة للشعر طويل، فكانت تقص شعرها، لكن ما كانت تحلق رأسها بالموسى رضي الله تبارك وتعالى، إنما كانت تقص شعرها. فالإمام أحمد يسأل عن ذلك فقال إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان هذا القص يعني للشعر إذا كان لضرورة يبقى لا بأس بذلك. ليه؟ قال لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب، إذا كان شعرها بسبب شيء من الأذى احتاجت أنها تحلقه يجوز لها، فرضنا طلع في شعرها أشياء في رأسها تحتاج مع لحلق الشعر إلى ضرورة طبية هذا أمر آخر، لكن مع عدم الضرورة ليس لها أن تحلق شعرها. طيب حيتعلق بالفرع نفسه أو مسألة نفسها، يكره نتف شيء، إنسان شعره فيه شعر شيء، هل إنه ينتف الشعر؟ لا، لأن يكره هذا، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيء وقال إنه نور المسلم، شعر الشائب هذا نور للإنسان المسلم فليس له أن ينتفه، هذا حديث حسن صحيح. بيقول لنا ابن قدامة يكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه، يعني أنه هل له إذا كان يحلق فبس هو سيب شعر لا يكره هذا الشيء، إما بيحلق رأسه ومعها بيحلق القفة، لكن ما بيحلقش الرأس بقى يسيب ما في القفة، لكن لا يحرم هذا الشيء، لا يحرم هذا الشيء. وسئل الإمام أحمد عن حلق قفة قال هو من فعل المجوس لأنه يسيب شعر رأسه ويحلق شعر قفة. قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال ولا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة، أو أنه يحلق شعره بيحلق شعره حلق معه من القفا فلا مانع. هنا بيتعلق بها نقطة أخرى بيذكر حف الوجه، حف الوجه يعني إذا كان الإنسان في جبينه وبيحلق شعر راسه في الجبين في شعر على جبينه، هذا الحف معنى أنه يقص هذا الشعر إلا على الجبين، هل له أنه يقصه ولا ليس له ذلك؟ يقول المروذي سألت أبا عبد الله عن أو يذكر قال مهنا سألت أبا عبد الله عن الحف فقال ليس به بأس للنساء وأكرهه للرجال. هنا خلينا فاكرين هذه المسألة، الحف والحف معناه أنه يقص، يقص الشعر اللي موجود على الوجه أو أنه يزيله بالموسى، يزاله بالموسى. فعند الحنابلة أنه يفرق بين أخذ بالموسى وبين نتف، أن ينتف النتف يدخل تحت النمص، فيقول لا لا يفعل هذا الشيء لا رجل ولا امرأة إن من باب النمص، لكن إذا أزيل بالموسى فعندهم يفرق بين هذا. والإمام أحمد يقول ليس به بأس، ده في المعنى، لأن أهل اللغة يذكرون الحف يقول في لسان العرب حفه قشره، والمرأة تحف وجهها أي تزيل عنه الشعر بالموسى وتقشره، ده مش في الحاجبين يتكلم عن الوجه، إذا كان في الوجنة وجنة المرأة، إذا كان في الجبين جبين المرأة شعر، غير الحاجبين، الحاجبين جاء فيها النمص وحيي الكلام اللي فيه. طيب يقول لنا هنا يستحب خضاب الشيب بغير السواد، يستحب يبقى في مسألة الحف إذا كان الجبين عليه شعرات أو شيء فيها وقصها فلا شيء في ذلك. الكلام هنا في المنع في الأخذ بالمنقاط أو النتف أنه ممنوع ويجوز أن يزيله بالموسى، ده كلام الإمام أحمد أو المفهوم من كلام. يستحب خضاب الشيب بغير السواد، الخضاب إذا كان الشعر قد اسود، نحن نبدأ بعد شوية في الكلام عن النمص ونأجل المسألة إليها إن شاء الله. يستحب خضاب الشيب بغير السواد، قال الإمام أحمد إني لا أرى الشيخ المخضوب فأفرح به، الإمام أحمد يفرح إنه يعني سنة إنه يخضب معنى يحني شعر رأسه وشعر لحياته. أيضا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب، غيروا الشيب، جاء في حديث عند ابن ماجه عن تميم عبد الله بن أوهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم، مخضوبا بالحناء والكتم. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، وإن كان يعني في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم صبغ حنى شعره صلى الله عليه وسلم، كان أنس ينكر ذلك، أنس بن مالك كان ينكر ذلك، يقول عدد شعرات البيض اللي فيه شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوش 20 شعر، ما يجوش 20 شعر عشان يحتاج أن هو يخضبها صلوات الله وسلامه عليه، لعله فعل ذلك مرة صلوات الله وسلامه عليه. الحناء معروف تصبغ بالأحمر، الكتم نوع من الصبغ أو نوع من النبات بيصبغ بلون أحمر أيضا، بس أحمر طوبي أو أحمر مايل للسواد، أحمر غامق مايل للسواد، فإذا تحطوا الاثنين على بعض الحنة مع الكتم بيجي نوع لون أحمر شديد قريب من السواد، قريب من السواد، لكن ليس أحمر، ليس سوادا حقيقيا، إنما سواد يعني محمر، سواد محمر أو أحمر أسود. بيقول لنا هنا يكره الخضاب بالسواد، يكره الخضاب، ويعني يكره الخضاب، نشوف الأحاديث اللي فيها، لأن بعض العلم قالوا يحرم مش يكره بس. عن جابر رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد، فنهاهم أنه يسودوا له شعره، قال اجتنبوا السواد، يبقى يغير إذا كان الشيب شديدا جدا بحيث أن اللحية والشعر أبيض شديد جدا، يبقى يستحب أن هو يغير هذا على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره، قال وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. ودعا عنه سن أبي داود، وده حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصي الحمام لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. هنا بيقول قوم يكونون في آخر الزمان يخضبون بالسواد، يعني هنا كأنه في وعيد على هذا الشيء. العلماء اختلفوا في هذا الشيء، يعني طالما أنه هو قال لنا في الحديث أنه لا يريحون رائحة الجنة، يبغى يقول يكره ولا يحرم؟ يحرم يحرم، وقال لنا في الحديث هذا أنه جنبوه السواد، لكن اللي خلاه يقولوا يكره مش يحرم، قالوا كان في بعض الصحابة يخضبون بالسواد، يخضبون بالسواد، فذكروا أنه البعض أو مجموعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير بن عبد الله البجري وغير واحد كانوا يخضبون بالسواد، ده اللي خلاهم يعني يتوقفوا في مسألة طيب الحديث تنعمل إيه في هذا الحديث. قالوا لا، ده الحديث كأن المقصد قوم يخضبون بالسواد لهم أفعال شنعاء، لهم مش بس كده مجرد خضب بالسواد يستحق عليه أن يحرم الجنة، لهم أفعال أخرى مع جملة الأشياء، كأنه قوم يرتكبون المعاصي يفعلون كذا يفعلون كذا ومن سيماهم يفعلون ذلك. زي إيه؟ قالوا زي الخوارج. الخوارج هل استحقوا النار واستحقوا اللعنة بأن هم بيحلقوا شعورهم؟ لا، لا، سيماهم التسبيح، سيماهم يعني هم كانوا يحلقون شعورهم، لكن ما استحقوش العذاب والقتل بأنهم بيحلقوا شعورهم، ولكن من ضمن أفعالهم التي يفعلون ذلك. قال: فعلى ذلك الأقوام اللي يكونون في آخر الزمان لهم أفعال شنيعة، أفعال معاصي وغيرها، ويخضبون بالسواد، يعني من ضمن الأشياء اللي يتميزون بها أنهم يفعلون ذلك. جاء عن بعض العلماء زي ابن شهاب الزهري يفرق بين من صار شيب رأسه مستبشعا، يعني كبير جدا في السن وما يليقش عليه أن يضع اللون الأسود، وبين من يكون صغيرا. فيقول ابن شهاب: كنا نقضي بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه، كأن يقول لما عجزنا وأسناننا وقعت وشنا اتعمل ما يليقش بنا نعمة نعمل الشعر الأسود. لكن يعني جملة الأحاديث اللي موجودة فيها أنه لا ينبغي لك أن تخضب بالسواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجنبوه السواد، وجنبوه السواد، يبقى نجتنب السواد. إنما الكتم، الكتم نوع من الصبغ يكون أحمر مسود، يعني قريب من الأسود، يبقى على ذلك هذا اللي مباح في ذلك، يبقى نجتنب السواد الأسود اللي هو الغامق الواضح السواد، ويجوز كان أحمر مسودا أو أسود محمرا زي ما جاء في هذا الحديث. طيب إذا كان يصبغ بالحناء، هل الصبغ ممكن الصباغة العادية غير مش لازم الحناء يجيبها يحطها تشتري صبغة من الصيدلية ولا لا؟ يفعل ما يشاء، يفعل ما شاء، لا شيء في ذلك. طيب هل لابد حناء يعني حناء بس ما يحطها حمراء، ولا ممكن يحطها أصفر مثلا؟ هنا لا مانع من الأصفر أو الأحمر. ولذلك جاء هنا في حديث عند أحمد عن أبي أمامة وحسنه الحافظ ابن حجر وبرضه حسنه الألباني: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاه، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. يبقى هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد، لذلك العلماء ما قالوش هذا واجب، ما حدش من العلماء قال واجب التحمير والتصفير، إنما قالوا هذا مستحب. قال: فقلت: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واعتزروا وخالفوا أهل الكتاب، وذكر الحديث. يمكن باقي الحديث برضو يحتاج ما نعرفه. قال: فقلت: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، يعني يلبسوا الخفاف اللي هو النعل الطويل أبو رأبة ولا ينتعلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. هنا جمال الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما ضيقش علينا، ما ضيقش علينا في شيء، يعني ما يقولوا إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. يمكن قد نظن نقول: طيب أنتم تعالوا بقوا خلفوه، طب احنا الخف افيد لنا في السفر وافيد لنا في الساعه وافيد لنا، قال لنا: لا لا، اعملوا الاثنين، البسوا الاثنين، ما تتقيدش بواحد. يبقى هم اهل الكتاب بتقيد بواحد، انت ما تقيدش بواحد، اعمل ده واعمل ده. فهنا يقول اهل الكتاب يلبسوا السراويل، وانه او قال هنا يتسرولون ولا يأتزرون، ما قالش لا طب انتم ما تلبسوش بقى الازار، قد نحتاج لبس البنطلون للحاجة، فلا الاثنين هذا وذاك لا مانع من هذا وذاك، ولا تتقيد بواحد تتشبه بهم، ولكن خالف واعمل هذا واعمل هذا. قالوا لهم في الحديث يقصون عفانينهم ويوفرون سبالهم. العسنون اللي هو الجزء اللي تحت من اللحية أو من ذقن الإنسان تحت الشفة السفلى تحت العسنون، فيقول إنه بأهل الكتاب يقصون هذه العثنين ويوفرون السبال. السبال اللي هي الجزء من الشارب بجانب الشارب شمالا ويمينا، هنا يجوز أن يتركه ويوفره يلوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث هنا قصوا سبالكم ووفروا عثنينكم وخالفوا أهل الكتاب، يعني افعل هذا الشيء، قص السبال ووفر العثنون وخالف أهل الكتاب فيما يفعلوا. كل الذي ذكره لنا صلى الله عليه وسلم ذكر ان افعل ده وافعل افعل الاثنين افعل الاثنين، فجعل الامر مخيرا فيه. يبقى التغيير الشيء ذكرنا انه نتف الشيء مكروه، اذا كان الشيء كثيرا يستحب الخضاب يخضب الشيء، فاذا ترك فلا شيء. كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من يخضبون وفيهم من لا يخضبون. يقول يستحب أن يكتحل وترا ويدهن غبا وينظر في المرآة ويتطير. أن يكتحل وترا، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإسمد فإنه يدر البصر وينبت الشعر. هذا الحديث حديث صحيح وذكرناه قبل ذلك، وإنه يستحب الإنسان أنه يكتحل إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى الكحل فله ذلك، إذا اكتحل في العينين للحاجة، وكان هو ذا العلاج بتاعه في الماضي الكحل علاج للعينين. عن عبد الله بن مغفل هذا في سنة أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التردل إلا غبة، الترجل إلا غبة، وغبة معناه يوم ويوم يوم ويوم، ولكن ليس المقصود أنه يحرم أن الإنسان يتسرح كل يوم، ولكن كأنه سيب وفعل، ما يبقاش الرجل مهتم كل شوية يطلع المفتي يصرح شعره، لا ولكن يفعل ويترك. يبقى الغب أحيانا وحيانا هي في اللغة كثيرا ما تأتي معنى يوم ويوم يوم ويوم. ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال أما كان هذا، أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ما أن يغسل به ثوبه؟ هنا إن مش كل إنسان شعره زي الثاني، شعره يتنكش بسرعة يحتاج أنه يتجمل يسرح شعره، إنسان آخر لا شعره مظبوط مش محتاج كل شوية يسرحه. فهنا الحديث نهى عن التردد إلا غبة، يبقى طالما أنك لا تحتاج تسيب شعرك أهو كويس، لكن احتجت إلى ذلك بدخلت تحت الحديث الثاني هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الشعر، وذكر لنا هنا لما شاف رجلا وهذا حديث صحيح رأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، شعره منكوس متشعث، فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ مش لاقي مشطي ومش لاقي مية يقطع على شعره ليعمل شعره. ورأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ الدين يدعو النظافة ويدعو الإنسان يكون منظره طيبا جميلا، لكن ينهى عن المبالغة، المبالغة منقوطة في كل شيء، فالمبالغة إن حط المشط في جيبه كل شوية يطلع يسرح كل شوية يطلع يسرح لا يلا غبا أحيانا وأحيانا مش على طول هذا الشيء. أيضا في حديث آخر أن عبد الله بن هريدة يقول إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك منه علم، يعني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر أنه سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف أن يكون ألا أكون نسيت، يوم يسافر من بلد لبلد ثانية يشوف مين سمع ما هذا الحديث معه ليسأله سمعت هذا الحديث حفظي كده صح زمان حفظ هذا الحديث. فلما وصل هذا الصحابي إلى الأرض للصحابي الآخر فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض، يعني أنت الأمير في هذه البلد اللي أنت فيها من شعرك من كوشك لديه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء، كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. قال فما لي لا أرى عليك حذاء ماشي حافي دي أنت الأمير ماشي حافي. فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا, حديث صححه الشيخ الألباني. يتكلم الحافظ بن حجر عن هذا الحديث بالترجيل والتيمن في الترجيل كما ذكر إمام البخاري باب الترجيل والتيمن, ويقول قد ندب الشرع إلى النظافة وإلى تسريح الشعر واللحية ودهن ذلك. قال الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد, خذوا زينتكم عند كل مسجد. والإنسان رايح المسجد 5 مرات في اليوم والليلة يبقى محتاج يأخذ الزينة, طبعا محتاج يأخذ الزينة من ضمن الشرع يصبح شعره وهو ذاهب إلى المسجد. يبقى على ذلك لما ينهى إلا غبا ما نقدرش نفسره على المعنى اللغوي إن يوم ويوم, وإلا فين الزينة اللي احنا قدنا المسجد ونطرح 5 مرات في اليوم والليلة للمسجد. يبقى على ذلك هنا نقول أحيانا وأحيانا, إن معنى غبا في الحديث أحيانا وأحيانا, والمقصود ترك المبالغة في الترف. وفي الحديث البذاذة من الإيمان, البذاذة معناه ترك الترف, يعني إنسان ما بقاش متزوق قوي على طول ولكن أحيانا وأحيانا, المهم أن يكون نظيفا في ثيابه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من كان له شعر فليكرم, من كان له شعر فليكرم. طيب لما ذكرنا زينة الرجل وذكرنا الخضاب يستحب للرجل أن يخضب, طيب المرأة يستحب لها أيضا ذلك, إذا كان كبيرة في السن يستحب لها ذلك إن هي تخضب شعرها, ويجوز لها إنها تغير بالصفاء, تغير بالحمرة اللون, وتجتنب السواد كما في الرجل, وإن كان في الرجل أشد من المرأة, الأمر في الرجل أشد. يعني إذا قال البعض يحرم على الرجل ذلك, ما قالوش في المرأة يحرم على المرأة, فالمرأة لها أن تصبغ شعر رأسها, لكن إذا صبغت بالأحمر, صبغت اللي هو الخضاب الحناء, إذا وضعت الأصفر فلا شيء في ذلك. تتزين المرأة لزوجها لا شيء في ذلك. لكن هنيجي عند مسائل نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء, من غير داء. الحديث حديث صحيح, وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود مثل هذا المعنى. لعنت الواصلة, إذا لعنها النبي صلى الله عليه وسلم ولعنها الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها. والمستوصلة, المستوصلة الطالبة لذلك السنسي الاستدعاء كان تطلب ذلك. والنامصة اللي بتتنمص تنتف الشعر, والمتنمصة اللي بتطلب فعل ذلك, والواشمة اللي المرأة اللي بتضع الوشم تعمل الوشم للناس, والمستوشمة الطالبة لذلك. قال من غير داء, من غير داء, كأنه إذا كان في داء وكان العلاج هو هذا الشيء يبقى يجوز العلاج بالوشم إذا كان علاجا, إذا كان علاجا. قال من غير داء, وهنا يجوز ما كان بداء للمفهوم المخالف, وإن كان الآن ما فيش حاجة تحتاج لأنها توشم فيها في كعلاج. الإمام أبو داود اللي روى هذا الحديث يفسر هذا الحديث, ونحتاج لمعرفة تفسير الإمام أبو داود وهو فقيه عظيم من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله, وتفسيره حجة من ضمن الأئمة اللي يتكلمون في التفسير, فهو يفسر هذا الحديث. فسر الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء, التي تصل الشعر بالشعر, والمستوصلة المعمول بها ذلك. يبقى هنا كأنه التي تصل الشعر بالشعر, تصل الشعر بالشعر. طيب النامصة, قال التي تنقش الحاجب حتى ترق, التي تنقش الحاجب حتى ترق. يبقى كلامه هنا إنه النامصة تنقش الحاجب, وحتلاقي كثير من أهل اللغة يخالفون هذا المعنى في كلمة نامصة, لكن نحتاج لمعرفة إنسان فقيه من رواة الحديث اللي ينكرون مثل ذلك. النامصة الإمام أبو داود اختار أنها التي تنقش, النقش معنى النتف, نقش يعني النتف, قال التي تنقش الحاجب حتى ترق. المتنمصة المعمول بها ذلك, الواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد, التي تجعل الخيلان, خيلان علامات يعني سوداء في الوجه ودوائر ونقط خلي منظر الوجه حسنة, هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل ذلك. قال من غير داء. من غير داء يبقى كأنه المرأة إذا كانت بتاخد دواء والدواء عمل لها علامات في وجهها زي الفيلان ولا شيء عليه، لا شيء عليه في ذلك طالما أنها لم تتعمد إن هي توشك. في لسان العرب يذكر لنا النمص، يقول لنا النمص قصر الريش، النمص رقة الشعر ودقة الشعر حتى تراه كالزغب، والنمص نتف الشعر، ونمص شعره ينمسه نمصا معنى نتفه، وتنمصت المرأة أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه. يبقى هو يعني قال لك إن في كلام اللغويين تنمصت المرأة أخذت شعر جبينها، يبقى مش شعر الحاجب بس، مش شعر الحاجب، شعر الجبين أيضا. لاحظ ما ذكرناه عن الإمام أحمد في مسألة الحف، إنه قال الحف ممكن تقص شعر إذا كان في شيء في الجبين شعر تقصه، ولا داعي إن هي تنمصه، مثل إن هي تنتف هذا الشعر لا. طب تزيله بالموسى برضه أجاز مثل هذا الشيء. وهنا يعني يمكن عجيب عند غيرهم لأئمة يعني، طب اشمعنى يعني إيه الفرق بإن هي تشيله بالموسى وإن هي تنتف هذا الشيء؟ ما ده ممنوع وده ممنوع، ما هو الماء الواحد، الماء الواحد هنا وهنا. يعني البعض يمكن يذكر ان ازالة هذا الشعر بالموسى، اما تطلع الشعرة تطلع شعرة، اذا نتفت الشعرة تطلع اثنين وثلاثة، تطلع جملة من الشعر فيها. فيعني فهو منع من النتف واجاز، والحنبلة كلهم على ذلك انه ممنوع نتف شعر الجبين، انما لها ان هي تحف يعني بالموسى او بنحو ذلك. لكن أبو داود ما نظر في ذلك، الإمام أبو داود نظر لأنه النمص هو في الحاجبين فقط، يبقى ما لهاش دعوة بالحواجب، بعد كده نزيل الشعر الذي على وجهها فلا شيء في ذلك. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، يعني تذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إني أنكحت ابنتي ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها، يعني شعرها تأرع شعر رأسها فتمرق. فتذكر هنا في الحديث أن المرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها تمرق شعرها، قالت أفأصله أحط في شعر ثاني أو أحط في خروق تشبه الشعر في تزودها؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله الواصلة والمستوصلة. في رواية البخاري في هذا الحديث المرأة قالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعري، إن زوجها أمرني أن أصل في شعري. وخلينا فاكرين هذه النقطة، لأن يمكن بعض العلماء يذكر إذا كان بموافقة الزوج يبقى لا مانع من ذلك، لكن هنا في الحديث إن زوجها أمرني أن أصل في شعري، عايز ياخد سكته، فأمر المرأة إن زود لها في شعرها بشيء في خيوط ولا بحادة ولا في شعر، فقال لا، إنه قد لعن الواصلة، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة في الحديث. أيضا جاء مثل هذا الحديث في حديث طويل عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، زود عليه شيء آخر وهو الفلج، الفلج المرأة تيجي على أسنانها تطلب برد السنان عشان تكت كبيرة في السن وعجوز، أسنانها كبرت تبتدي تطلب وشر السنان عشان تظهر كأنها صغيرة، يبقى من أجل الجمال فقط، من أجل الجمال لا، هذا ممنوع منه، لكن إذا كان من أجل العلاج التداوي أن تؤذيها هذا الشيء فلا مانع منه، من أجل التداوي زي ما جاء في الواشمة قال من غير داء، اللي هو رواية أبي داود قال من غير داء. يقول حافظنا المتنمصات اللي في الحديث جمع متنمصة، حكى ابن الجوزي منطمصة، قال المتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعل، والنماص إزالة شعر الوجه بالمنقاش، كأنه مال الحافظ ابن حجر، لأنه النماص هو إزالة شعر الوجه، كل أي شعر في الوجه إذا أزيل بالمنقاش. قال أبو داود في السنن أن النمصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، كأن الإمام أبو داود فسر النمص بأنه أخذ الحاجب، أما غير ذلك مما في الوجه فهذا أمر آخر. الإمام الطبري يقول لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها، ويرى إن لخلقة خلقت المرأة عليه، فليس لها أن تغير شيئا من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره، لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلد، يعني مرأة مسدودة الحاجبين تقوم تزيل الشعر في النص فوق الأنف حيث أن توهم أنها بلجاء. ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف. ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغرزه بشعر غيرها، فكل ذلك داخل في النهي. يعني من أشد المذاهب مذهب إمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، نحبه ونجله ونحب كلامه، بس ما بتحبش الكلام ده. فعل إمام الطبري شديد جدا في هذا الكلام، وكلامه يعني عكس كلام إمام أبي داود اللي ذكره في مسألة النمص في ذلك. طيب خلينا فاكرين برضو هذا الكلام بتاع الإمام الطبري رحمة الله عليه، شيخ المفسرين وإمام فقيه وله مذهب وحده، مجتهد من المجتهدين ليس مخلدا لأحد. وإن كان يعني لما قال بالاجتهاد البعض أنكر علينا، ما وصلتش لدرجة الاجتهاد، أنكروا عليه ما فقوش على هذا الشيء، ولكنه له اجتهاد عظيم رحمة الله عليه. يقول: يستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية، كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل، أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك. يعني بيستثني إذا كان للمرأة سن زائدة تؤذيها في الأكل، يبقى طبعا اللي بيقرر هذا الشيء يقرر أطباء يفهم في هذا الأمر الطبيب. وكم من الإنسان يمكن ينظر إن دي لا ما تعملش حاجة ويحرم إزالتها، ويرى الطبيب خلاف ذلك إن هذه مؤذية وإن لها ضرر. هنا الكلام راضي على الأطباء في معرفة الضرر أو عدم وجود الضرر. هنا الكلام للإمام النووي رحمه الله يقول: يستثنى من النماص، كأن الإمام النووي برضو بياخد بقول إن النماص إزالة نتف الشعر بالوجه، نتف الشعر بالوجه، ولكن حيقول بقريب من كلام الإمام أبي داود رحمه الله عليه. يقول: يستثنى من النماص ما إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يسحب. هذا كلام جميل، كلام جميل. المرأة إذا نبت لها لحية بقى زي الرجل، وهو تشبه النساء بالرجال وإن كانت هذه خلقة، هذه خلقة، لكن يستحب المرأة أن تزيل ذلك. هنا إذا نبت لها شارب نفس الشيء، يستحب لها أن تزيل. نبت المرأة عنفقة شعر تحت الشفة، يجوز لها أنها تزيل ذلك. يقول الحافظ ابن حجر النووي شافعي، والحافظ ابن حجر أيضا شافعي، والحافظ ابن حجر يعني يذكر كلام النووي كأنه يؤيده بس يحط له ضابط. يعني يقول: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه، يعني أن الزوج يعلم ذلك، وإلا أن فمتى خلع عن ذلك منع للتدليس، منع للتدليس. يعني إذا كان المرأة لها شارب أو لها لحية أو كذا، وبعدين أنه لا يقال للزوج هذا الشيء، يبقى هناك أنه يدلسه عليه بعد ما يتزوجها قد يطلقها، فعلى ذلك يبقى المعرفة. فإذا كان المرأة متزوجة يجوز لها تتيمم لزوجها بإزالة الشعر الذي على جسدها، ومن ذلك الشعر الذي إذا كان لها لحية أو لها شارب. هذا الكلام الصواب الصحيح في ذلك. يعني جاء عن الطبري نفسه يذكر عن من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فسألت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ يعني إذا كان في شعر في الجبين في جعر، هل تحف لزوجها من أجل الزوج؟ فقالت: أمتي عنك الأذى ما استطعت. هذا ذكره الإمام الطبري وما خدش رحمة الله، كأنه ضعف يعني الأثر في ذلك، أو كأنه أخذ بعموم الكلام عن النماص. نشوف كلام الإمام النووي في شرح مسلم بيذكر في المتنمصة. يقول: المتنمصة التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فلا تحرم إزالتها بل يستحب عندنا، يستحب يعني عند الشافعية أن المرأة تزيل ما جعلها تشبه الرجال من شعر على لحيتها أو شعر على ودنتها أو على في شاربها. قال: ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه. يذكر الإمام النووي الإمام ابن قدامة في الموني يقول: جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. والحديث حديث له رواية كثيرة صحيحة، وبيذكر لنا وصل الشعر إما يصل المرأة تصل الشعر بشعر آخر الوصل. وهنا برضو نقف الفرق بين وصل الشعر بشعر يعني هو شعرها قصير أو شعرها قليل فبتحطه في النص شعر بحيث يبدو كأنه كثير، تحط عليه باروكة بحيث أن هي توهم أن شعرها كثير، تدليس. لكن أن تزرع الشعر، زرع الشعر حاجة، وأن هي تصل الشعر بشيء. تصل الشعر معناه أنه هي نايمة رقوقها كل اللي فيها وتظهر على حقيقتها، يبقى هنا في تدليس. لكن زرع الشعر معناه أن بصيلات شعر تتاخد من أماكن تحط فيه فروة الرأس بيبقى شعر طبيعي، في هذا لما نعلم هذا أنه زرع لأنه يصير أمر حقيقي، وهنا زرع الشعر لا شيء في ذلك. النمص اللي هو بشيل الحوادي، يمكن البعض يقول طب مش هنشيل حوادي، حسيب الحوادي زي ما هي بس حلونها بلون بحيث تبقى شقرها ما يبانش ان هي كده. الراجح ان هذا لا يحول. التشعير بيسأل عنه كثير من النساء، ان شعرها شعر الحادي بيبقى كثيف، تحط حاجة صفرة دهان أصفر أو شيء عليه حيث يبقى الجزء منه بين أصفر وجزء بين أسود، هنا تسمونه التشقير. غاية ذلك أنه إذا كان تزيل للزوج فلا مانع، لغير ذلك بتدليس على الخطاب. إذا كان خاطب ينظر إليها وفعلت هذا الشيء بتدليس على الخطاب، ينظر هي على حالها التي عليه، بعد ذلك تفعل ذلك لزوجها لا مانع. طيب وصل الشعر بغير الشعر، يعني هتحط في يونكا وهتحط خيوط في شعرها، يقول إذا كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس بذلك لأن الحادة داعية إليه. تحط الشرايط في شعرها حتى ولو كان لونها أسود أو كذا، تحتاج لشد شعرها به لا مانع من ذلك. طيب إن كان أكثر من ذلك، يقول روايتان، رواية أنه مكروه غير محرم في حديث معاوية إنه في التي تصل الشعر يعني، قال والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس، إن لو حط في شعرها قماش ما خيبان إن هو قماش اللي وضعه في شعرها، ولكن إذا وضعت شعرا على شعرها هذا الذي لا يبدو. يبقى هنا ما كان فيه تدليس على الخطاب ونحو ذلك هذا ممنوع منه. إذا كان الأمر مع زوجها، حطت شرايط، حطت شيء، زرعت شعرا في رأسها، لا مانع من ذلك. أما الناموسة، ده كلام لقدامى برضه، فهي التي تنتف الشعر من الوجه، فهي التي تنتف الشعر من الوجه. لاحظ ابن قدامى راح يقول كده إنه النمص اللي هو نتف الشعر من الوجه، خلاف أبي داود. أبو داود قال النمص اللي هو نتف شعر الحادي بس، وقفوا على الحادي ما قالش حاجة ثانية غير ذلك. إنما ابن قدامى بيقول إنه نتف الشعر من الوجه هذا من مصر، أخذ المعنى اللي عند أكثر اللغويين. إنما حيدخل بقى من وجه تاني، طيب المرأة تصيب الشعر على جبنها ولا على ودنتها مثلا وكذا، قال لك لا، إن حلق هذا الشعر فلا بأس. يعني هو الخلاف في إنه هل تنتف هذا الشعر ولا ممكن تحلقه وتشيله بالمسك، إذا حلقته بالمسك فلا شيء، لكن الأمر هي لا تنتف ذلك. قال نص عليه الإمام أحمد الخبر إنما ورد في النمص بمعنى النتف، يبقى إذا زالت شيء آخر فلا شيء إلا الحاجبين، فالاتفاق على إن الحاجب هو يطرد. الواشرة، قال فهي التي تبر الأسنان بالمبرد لتحددها وتفلدها وتحسنها، وفي الحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة، وذكر في حديث آخر المستوشرة النهي عن الوشم. بيذكر الحافظ الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر، بيذكر الوصل والوشم ووشر الأسنان والتنميص، وبيذكر الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن، وفي آخر كلامه بيقول إنه عجيب قول من قال بكراهة النمص، يعني بينكر على من يقول النمص مكروه وليس محرم، يقول عجيب قول من قال ذلك مع اللعن فيه. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فكيف يقال فيه بالكراهة مع لعن النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ دي بعض المسائل اللي تتعلق بالباب اللي احنا فيه، ونبدأ في الحديث القادم إن شاء الله في الكلام عن الوضوء. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.